أعزائي عزيزاتي، أهلا بكم معنا في لقاء جديد في غوصة في بحر اللغة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أتكلم في مجموعة كلمات تدور حول سكن الإنسان. قال الله عز وجل في محكم الإنجيل ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فما هو السكن؟ السكن هو الاستقرار في مكان واحد، وعكس السكن الحركة. وجاءت منها كلمة السكينة بمعنى الاطمئنان النفسي وأن تخلد نفس الإنسان إلى الراحة والأمان. فأين يسكن الإنسان؟ تعودنا أن نقول كلمة بيت ونقول كلمة دار ونقول كلمة منزل، فما الفرق بينهم؟ في البدء كان الإنسان يسكن في الخيام التي تصنع من الشعر ومن الصوف وبعد ذلك من الأقمشة المنسوجة، ثم أصبح له بيت من الحجارة أو من الطين اللبن. ثم أصبحنا في عصرنا الحديث نسكن البيوت من المسلح ومن الطوب. فماذا نختار؟ أنقول بيتا أم نقول منزلا أم نقول دارا؟ البيت تعريفه في اللغة هو المكان الذي يسكن فيه الإنسان أيا كان حجم هذا المكان، ابتداء من الخيمة كبيرة الحجم حتى القصر الكبير. وقد يسأل البعض الخيمة الكبيرة هل للخيمة الصغيرة اسم؟ نعم، الخيمة الصغيرة تسمى خباء. نعود مرة أخرى للبيت. البيت هو المكان الذي يسكن فيه الإنسان أيا كان حجمه وشكله، سواء كان خيمة كبيرة بسيطة أو قصر كبير فخم. ومنها جاءت كلمة المبيت. والمبيت أن ينام الإنسان ليلا في مكان معين، فهذا مبيته سواء كان في داخل البيت أو في أي مكان آخر. نأتي لكلمة الدار. الدار هو البيت أيضا الذي يسكن فيه الإنسان أو يعيش فيه الإنسان، ومنه كلمة الدارة وهي المكان الواسع بين الجبال، والدوارة وهي من أدوات الهندسية التي اصطلحت تسميتها الآن البرجل الهندسي، والدوار والدوار والدوار. الدوار والدوار أسماء للبيت الحرام حيث يدور الناس حول الكعبة، ومنها جاء الدوران وجاءت الدائرة لأنها متصلة، وسمي الدار دارا لأن الإنسان يتحرك ويدور فيه. وكلمة الدوار بفتح الدال كانت اسم لصنم في الجاهلية وضعه الكفار في مكان في الكعبة وكانوا يدورون حوله، لذلك سمي الدوار. يبقى الكلمة الثالثة وهي كلمة المنزل. النزل هو المكان الذي ينزل فيه الإنسان، والنزول عكس الطلوع. فإذا كان الإنسان يركب ناقة مثلا فنزل منها إلى الأرض فهذا نزول. إذن فالمنزل هو المكان الذي ينزل فيه الإنسان، وممكن أن يكون البيت. ومنه كلمة النزل يعني الفندق، والذي ينزل في الفندق يسمى نزيل. وأيضا كلمة فندق كلمة فصيحة عربية بمعنى المكان الذي يقدم إليه المسافرون فينزلون فيه. إلى هنا أكتفي وأشكركم وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.